الصفحة 113. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خصت الصلاة بالذكر مع أنها داخلة في العبادة؟ الوقفة الثانية: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قيل: المعنى لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بها. تفسير ابن جزي. السؤال: دلت الآية على مقصد عظيم من مقاصد الصلاة، فما هو؟ الوقفة الثالثة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية، فمعنى السؤال تقرير أنها عصا، فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن قلبها. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الغرض من سؤال الله عز وجل لموسى مع كونه تعالى يعلم السر وأخفى؟ الوقفة الرابعة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون، بل تلقى الأمر وسأل الله الإعانة عليه بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين سرعة الأنبياء عليهم السلام في التسليم والقبول لأمر الله تعالى. الوقفة الخامسة: رب اشرح لي صدري، أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. تفسير السعدي. السؤال: في الآية حث للدعاة أن يدعو الله أن يزيل الهموم الثقيلة عنهم قبل مباشرة الدعوة، وضح ذلك. الوقفة السادسة: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك لم يخف فرعون مع شدة شوكته وكثرة جنوده. تفسير البغوي. السؤال: ما سنة الأنبياء في معالجة الهموم الكبيرة والعقبات الشديدة في الدعوة إلى الله؟ الوقفة السابعة: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي، ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. تفسير ابن كثير. السؤال: في الآية بيان لأدب من آداب دعاء الأنبياء لربهم في حاجاتهم الدنيوية، فما هو؟ معاني الكلمات: فتردى، فتهلك، أتوكأ عليها، أعتمد عليها في المشي، وأهش بها على غنمي، أهز بها الشجر لترعى غنمي ما يتساقط من ورقه، مآرب، منافع وحاجات، سوء، برص، واحلل عقدة، أطلق لساني بفصيح المنطق، أشدد به أزري، قوني به وشد به ظهري. العمل بالآيات. العمل الأول: سجل في ورقة أهم النقاط التي تعين الداعية في دعوته من خلال قصة موسى عليه السلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. العمل الثاني: ابحث عن صاحب صالح مناسب لك واشترك معه في عمل دعوي. واجعل لي وزيرا من أهلي. العمل الثالث: تعاهد نفسك هذا اليوم بأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. التوجيهات: التوجيه الأول: الحذر الحذر من قطاع الطريق بينك وبين الله سبحانه. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. التوجيه الثاني: العمل على كسب العيش وفعل الأسباب من سنة الأنبياء عليهم السلام. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. التوجيه الثالث: على العبد قبل أن يبدأ بأي عمل أن يطلب العون والتوفيق من الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.